السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. حكم الزواج جميل 110 يوم. يعني الروح نفخت فيه أم لم تنفخ؟ اسأل الطبيب، لأن تقدير النساء باليوم قد يكون فيه خلل. اسأل الطبيب. هي الطبيبة قالت كده 15 أسبوع وكام يوم. على كل حال، ما السؤال عن ماذا يعني؟ عايز أعرف الحكم، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز إيه؟ إجهاض. لا تجهضي. بارك الله فيك. أنا عايز أعرف حكم الشرع. بس لا يجوز لك أن تجهضي. السلام عليكم. إيه العبثة؟ أنت عبثة. اتق الله شوية في نفسك وفي زوجتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، لو تكرمت، في بعض الإخوة بعض الشباب قالوا بنحو ما قاله الشيخ مقدر رحمه الله في كتابه نشر الصحيح، فخرج بعضهم ليرد عليه في يا حبيبي. بس ركز في السؤال. قيل وقال ليس لنا فيه شأن. سأل سؤالك أنت مجرد عن أي ملابسات. نعم عشان كده أنا. ما سؤالك؟ سؤالي: ما حكمه وما رأي حضرتك في من يريد أن يلزمهم فطعن في البخاري ومسلم وشعب لم يطعن طعنا صريحا ولكن نسبه؟ يا حبيبي ركز في سؤالك، والسلام عليكم. ركز في سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بص عم الشيخ، كان عندي في المنور حمام وكده مش تبع عينة، جه طاير وعمل مكان يعني يجود فيه وكده وطلع وبتاع، وانا سايب الحرية براحته يطير يقعد يتفرج على عندي وملوش اي صاحب وبتاع، معرفش اي حد يعني، حد سأل عليه ولا بتاع وسألت حواليه وكده. أنت تربي حمام؟ أنا مربيش حمام. طيب هذا عندك من مدة طويلة ولا إيه؟ أديله أشهر. خلاص انتفى به. انتفى به يعني عادي يعني. أقول له أشهر وصاحبه لم يبحث عنه. أنا مش مجايد ولا حاجة يعني، ولا يعني اللي الحر له ممكن يطير يعني وفي المنور عادي. خلاص ما في مشكلة، استمتع به. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب. الحمد لله، الله يسلمك. والله يا مولانا عندي مشكلة ومش عارف احلها ازاي والله. الله يستر. عندي اخت ليا، اخت عينها وحشة. وهي اباحت كده، واحنا كلنا مأذيين بسبب الموضوع ده. رغم هي على دين وعلى خلق وحالتها المادية حلوة. بس أزينا كلنا وأزي إخواتها، والمكان اللي تخشه لازم يحصل فيه مشكلة. فأنا مش عارف حكم إيه، ومش قادر ما نعوش نفسي عنه، أو مش قادر أدخلها بيتي. فمش عارف يعني، كلنا تعبانين وإخواتي وعيالي. على كل عوض نفسك. إيه الحل؟ عوض نفسك وعوض أهل بيتك بالمعوذتين مع كله الله أحد. وبما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به حسنا وحسينا رضي الله عنهما، وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهي تبرك وتتقي الله. هي بتبوح، هي قالت أن اللي بنبص له لازم يحصل له حاجة. طيب ما تبرك اللهم بارك فيه ولا تضره، اللهم بارك فيه ولا تضره، تفعل كده. وإن حصل حاجة خذ ماءها تتوضأ، وخذ الماء وضوئها وصبوها على المريض. ماشي، دي لو مرة، دي طول النهار عندنا وعند اخواتنا وبتحسب لنا وبتقول انت بتدخلوا كذا وبتسخبوا وبتعملوا كذا، وكلنا احنا وبنقول المعوذتين وبن كل اللي انت قلت على حضرتك ده بنعمله. انا خايف نقطعها، يبقى حرام علي. لا يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني مش لازم تفتحوا لها الباب على مصاريعه يوميا تأتي، ولا القطيع التام بين الحين والحين. تعود، عوض نفسك وعوض ذريتك واذهب لزيارتك وارجع، مش مشكلة. ما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله. ربنا يبارك فيك ونجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي كنا في عمرة، ففي عند العمرة كده نسايات، فكانوا رامين أحذية كده كانت هتتربى في النسايات. إذا كانت إذا كانت يقينا سترمى في القمامة فلا بأس أن تقضيها لك أو لأخيك أو للذئب. جزاك الله كل خير. هل هناك دليل على أن عزيز مصر كان كافرا؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما لنا أن نشرك بالله من شيء. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير دائما وابدا ان شاء الله. انا بتصل بحضرتك يا شيخنا عشان اقول لك اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. امين يا رب. واسال الله العظيم ان يجمعني بك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم امين. والسامعين والسامعات يا رب العالمين. اللهم امين. الله يكرمك. الله يكرمك. ارحب يا شيخ مصطفى الجوهري، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ حبيب؟ الحمد لله. ربنا يصلح حالك. انا عندي ارض نطلعها لواحد يزرعها بالنص. نعم. قمح. نعم. ويتروض مكان اطلع بيديني النص، انا ما بتاعش حاجه، بيديني نص المحصول، اطلع زكاة على النص ولا على الارض اطلعه كله؟ على النصف الذي يخصك. بس يعني هو نصف العشر. نعم. وأحسن الله لك يا أحمد محي الدين أبو سعود، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بارك في عمرك، لو بس تبني أكمل السؤال سورة الفضح. اسأل بس عفوا، اسأل سؤال لا تعلق له بأحد خالص، اسأل سؤالك باختصار شديد، سؤالي يكمن في كذا وكذا. أما تقول تقول فلان قال وفلان قال وأنا قلت وهو قال، لا خلاص ماشي. في فتنة حصلت دلوقتي وفي وأثارها أحد من يكتبونها لك، بس هذه فكرة عشان كده كلمة. يعني ينفع أقول الكلام ولا لا؟ أنا أريدك أن تسأل سؤالك، دعني من الفتنة، كلمني على الخاص في هذا وأنا أكلمك إن شاء الله. الشيخ سؤالي هل ما رجحه الشيخ مقبل؟ أنا ما أعرف والله إيه اللي رجحه الشيخ مقبل، والله ما أعرف إيه اللي رجحه ولا إيه الكتاب اللي أنت بتكلم عنه، ما قرأته. صحيفة مش صحيفة. ما قرأته، أنا ما قرأته، كلام من زمان جدا ولا أذكر ما فيه. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ولا شيخنا، أنا إن شاء الله داخل على زواج إن شاء الله، وخطيبتي عاوزة مثلا تتصور وكده، وأني ملتزم ولي أعمل أقنعها وهي مش راضية، وأنا مش عارف أعمل يا شيخنا. لا توافقها ولا تطوعها. وقبل مثلا جار الكتاب إن شاء الله يكتب الكتاب وسد بس الحجاب النقاب وكده، وهي برضك إيه معترضة. يعني لا تريد أن تتحجب؟ قالت يعني بعد الفرح إن شاء الله. إذن أنت لست بمستقيم، إذا قبلت فتاة لا تتحجب لست بمستقيم. أنت لو رجل صالح وغيور على دينك وعلى عرضك. غيور؟ والله غيور يا شيخنا. فين الغيرة؟ ما خرج بالشارع، خرج في الشارع متبرجة، خرج متبرجة ولا لا؟ ولا أنا افتريت عليك؟ لا، يا الحجاب اللي انغطاء الوجه لسه يعني. تلبس بناطيل ولا تلبس جياب ضيقة؟ لا تلبس جياب يعني واسعة وكده يعني. يعني تلبس جياب واسعة وكشفة وشها؟ كشفة وشها بس. والله يا أخي معذرة، أنا أريدك تكون رجلا قيما، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأول من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر أهل بيتك أو الذين أو اللواتي سيكون أهل بيتك. وأنا بس كانت... مثلا الدنيا يسر وكذا يعني، وأنا قلت لهم يا جماعة خلاص الدنيا يسر خلاص، ما قلنا شيء. هل نحن قلنا الدين يسر؟ لا يسر. هل الدين يسر معناه أن المرأة تكشف وجهها وتخرج لابسة جياب؟ هل هذا معنى الدين يسر؟ تتصور وراها الرجال الأجانب وترقص في الفرح؟ يعني بفضل الله اقتنعت بحلم الفرح إن شاء الله، بس المشكلة يا أخي أنت رجل، شوف من أول لحظة في زواجك الله يبارك فيك ويبارك لك ويبارك لها يا أختي، أنا لي أنا وأنت مرب إلى الله ورسوله. نعم. ستطيعيني، أي مشكلة تحصل بيننا لي أو علي أردها إلى الله والرسول مرحبا وأهلا وسهلا. في أمور فيها فسحة لا بأس. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. الحمد لله دائما الله والحمد لك دائما يا رب. مولانا كان في سؤال. لو كان شاب كويس وملتزم لحد ما نظم في الصلاة، أراد مثلا أنه يتزوج وكده، عرضت عليه فتاة ملتزمة لكن مثلا تتبع حزب سياسي معين، الأولى يأخذها ولا يبتعد؟ هو الزواج منها حلال، لكن لا نريد في البيت مشاكل. خذ يا أيها الرجل الصالح الطيب فتاة صالحة طيبة ترد الأمر إلى الله والرسول إذا حدثت مشكلة، لا ترده إلى حزب ولا إلى رئيس حزب. لا، ما أقول الزواج منها حرام، لكنني أقول لك اختر زوجة تناسبك وتطاوعك على قول الله وقول رسوله، بس من هذا الباب. أما الزواج، أنت عارف أن الزواج حتى بالنصرانية جائز طبعا، لكن نحن هو يستشهد يعني في موقف يعني. مجادلة، امرأة مجادلة ولا إيه؟ امرأة لا ليست مجادلة، ممكن بس اللي هي نقطة إنها ترى الجواز والعمل في السياسة وكذا والانتخابات وكذا، يعني النقطة دي رأيك كان قال هو برضو وأنا الرجل يقول أنا بصراحة الملتزمات قليلين، والأخت ملتزمة بشارف ناس عنها بعض النساء إنها تشتغل حتى في العمل الدولي للنساء، تشتغل وتعلم النساء كثيرا في النقطة دي بس. بس كان يسأل يعني السؤال بس عفوا حدد نقاطك من الآن، هل هي ستخرج في مظاهرات؟ لا طبعا. طيب خلاص. يعني انتخابات، لو في انتخابات عمل نسائي كده. الله يعينك. يعني يعزم ويتوكل لما هذا على حد قولك أحسن الموجودات، على حد قولك. أيوه. الله يوفقك. أسألك الدعاء. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنت شايفني؟ الحمد لله. وحضرتك لي سؤال عند حضرتك. سأل يا حبيبي. إذا حضرتك كان مثلا أختي كان جوزها طلقها زوجها. إيه؟ زوجها إيه؟ عفوا؟ عند المأذون. زوجتك أختك طلقها تطليق عند المأذون؟ لا أختي أختي مش زوجها. جوزها طلقها. زوج أختك. أيوه طلقها عند المأذون طلق رسمي. طيب وبعد؟ وبعدين معاها الورقة بس احنا فترة العدة قعدنا في قعدة كده في الآن نخلص الموضوع. فالشيخ عرض الصلة. قال له قول ورايا يا ابني رجحتك العرفة. هو من رجحتك العرفة. فما حصلش الكتاب وكده وكل واحد راح لحاله. مين اللي قرر رجعتك لعصمتي؟ عفوا عفوا من قرر رجعتك لعصمتي؟ الزوج وكان مكتوب التطليقة رجعية ولا أم التطليقة بائنة؟ يا أخي افهم اسمع الكلام يا أخي افهم افهم الكلام بس الورقة التي معكم من المأذون قسيمة الطلاق مكتوب فيه إيه؟ ما مش عارف نصها بالضبط. لازم تشوف نصها بالضبط. إن كان مكتوب تطليقة واحدة على الإبراء كل الكلام اللي أنت عمل ده ليس له أي قيمة ليس له أي قيمة لأنها إذا كانت مكتوبة تطليقة واحدة على الإبراء فستحتاج إلى عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. تمام. إذا كان مكتوب شيء آخر أفدني من الآخر المكتوب. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شفت شفت. رد السلام جيدا كما سلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. رجعت اشوف واحد رئيسه في الشغل اداله علب صينية كتير وقال له هدي بيها ووزعها على عماله كده وهو في ايده ان هو يحرقها بعيد في الصحراء يعني ايه ما فيها ايه يردها اليه ولو ولع فيها يعني هو ردها اليه دفعا للمشاكل. شكرا. الله يسلمك بارك الله فيك يا ام رزان. مرحبا يا شيخ اسلام ابن عبد الوهاب وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله ربنا يجمعني أنا وحضرتك والنبي في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. حضرتك أنا بس شغال في العمل الخيري من فترة كبيرة من سنين وكنت باخد زكاة بجمع زكاة المال بس كنت واخد فتوى جزاك الله خير يا معاوية عثمان جاي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا الحمد لله فضل الله ملتزم تمام. مستقيم مستقيم أحسن من ملتزم. نعم. أنا تقول مستقيم أحسن من ملتزم. لست مستقيم لأني السؤال هو إذا خلوت بمحارم الله أنتهكها. يا أخي استر على نفسك ستر الله علينا وعليك في الدنيا والآخرة. لكن الحديث الذي فيه هل لنا من توبة؟ اصبر عليك أن تعلم وليعلم غيرك أن الحديث الذي انتشر في هذه الأونة ألا وهو حديث إن قوما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا حديث ضعيف. أنا أسأل أصلا للموضوع هذا الحديث ضعيف وكذلك مخالف لأصول كثيرة في الشريعة مخالف لأصول كثيرة في الشريعة فلتعلم أن جل من ينتهكون الحرمات ومن يعصون الله يستثيرون فهذا الحديث من ناحية الإسناد ضعيف ومن ناحية المعنى مغبر عليه كذلك ثم أن ربنا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولا أخفى عليك أن هناك موازين للحسنات وموازين للسيئات وإن سلم هذا الخبر ولا أراه يسلم فهو محمول على منافقي الاعتقاد، لأن لا أحبط الأعمال إلا الكفر والعياذ بالله. ليس كذلك يا إخوة، لكن كان هو حديث عن الناس يعني أخي البلك يعني ممكن يا أخي عموما أنا أقول كذلك يا أخي لا تتكلم كثيرا. لكن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت بتتكلم بس مع واحدة من سنة واحدة شوية كان زفت ومشتبت عن خوف. نعم عفوا. أنا لسة خمار ودرجة عبايات، هل كده ده شرعي ولا ايه؟ الأخ سألني سؤالا أن زوجته تسوف وتقول ستتصور في فرحها، وما فهمته من تصويرها في فرحها أنها تتصور ويراها الرجال الأجانب، وأنها بالسؤال ليست منضبطة في لبسها، أن وجهها مكشوف وأنها تلبس جياب. تقول الوجه المكشوف ولبس الجياب ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تستتري وتغطي الوجه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإن كان هناك من جوز من العلماء كشف وجه المرأة مقر بهذا أن هناك من جوز الكشف، لكن الجياب في الغالب أيضا ضيقة، وإذا كان في كشف الوجه فتنة فتاة هذه الله لا يحب الفساد وفقك الله. إذا كنت أنت عجوز مثلا، السائلة إذا كانت عجوز 60 سنة ولا شيء ولا تفتن، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وهي استعففن خير لهن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أستاذ حضرتك حضرتك في كل مرة يخرج مني ماء بعد الاستنجاء بسبب الشطاف، فمش عارف هل ده طاهر ولا ايه؟ لما يخرج منك ماء امسح الماء، امسح الماء قبل ان تتوضأ. طب ممكن سؤال تاني معلش؟ تفضل. مرة كنت صايم فجيت من المغرب فوالدتي كانت عاملة الاكل وكده، فطبعا للأسف سوء أدب مني شدينا وكده فحلفت مش هاكل، فطلعت جلست في الجامعة يعني شوية بعدها عشان حلفاني وكده وبعدها رجعت كده، فهل ده حلفاني يسقط ولا ايه؟ يعني أنت حلفت ما تأكل وبعدها أكلت؟ أيوة بعدها بشوية. ها؟ بعدها بشوية. وبعدها بشوية أكلت. أسألك سؤالا، أنت كنت معقد اليمين أو كانت كلمة على اللسان دون تعقيد اليمين؟ إزاي مش عارف؟ يعني قلبك والله ما نواكل، أقسم بالله ما نواكل، وقلبك منعقد على ذلك، ولا كلمة كل يا ابني لا والله ما نواكل كده؟ لا لا ما أعرفش أسمع، كنت يعني شد فما أعرفش والحلفان طلع كده. يعني طلع بأصل المسألة مردوها إلى الله ثم إليك. أنت الآن كنت تقصد من قلبك الجزم بأنك لن تأكل أم كلمة؟ يعني تقريبا اللي هو إيه مش هاكل دلوقتي يعني. وما كلتش دلوقتي؟ أيوة. خلاص ما عليك شيء. بارك الله فيك. طفيق. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. إجابة قطعية من أنا بارك الله فيك، في حكم النقاب هل هو فرض أم لا؟ إجابة قطعية لا أستطيع أن أقطع في مسألة اختلف العلماء فيها، لكن إن سألتني عن رأيي أقول لك رأيي أن النقاب واجب إلا على القواعد من النساء. إن سألتني عن أدلتي فمن أدلتي قول الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، ومن أدلتي قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ومن أدلتي قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وتفسير عبيد السلمان وهو من التابعين الأفاضل لها بأنه غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. وكذلك قالت أسماء: كنا إذا حاذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، هذا في الحج أيضا، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. في أدلة أخرى، وقد قالت حفصة بنت سيرين لبعض جرير بن حازم لما رآها تنقبت وتجلببت وكانت من القواعد من النساء: يا أما ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فلما يعني النقب؟ ما مراده في الكلام؟ قالت: يا بني أكمل الآية. فأكمل الآية فإذا بها: ويستعففن خير لهن. قالت: يا بني هو إثبات النقاب. هذه بعض الأدلة في هذا الصدد. وحديث يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه، حديث ضعيف الإسناد جدا. وحديث المرأة الخصعمية الوضيئة إنما كانت في الحج، والمرأة الحاجة يباح لها كشف الوجه. هذا باختصار، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. سؤال يا مولانا. تفضل. شوفي أو في حد من ذوي الأرحام وقع في عرق والدتي. نعم عفوا عفوا. عفوا. واحد من ذوي الأرحام وقع في أرض أمك. نعم. يعني زلت قدمه وتاب أو ما زال مصرا على كلامه الفاسق؟ ما زال مصرا في كلامه. إذن تهجره في الله. تهجره في الله. بارك الله فيك. نعم. أيه. الفاسق الذي يطلق التهم على النساء وخاصة في محل الاتهامات بالزنا والعياذ بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله الحمد. كان عندي استفسار كده حضرتك دلوقتي بخصوص الحج والعمالة. ايوه. انا يعني لست عاملا، ولكن دي بخصوص الحج ليا ان انا ارفع. إذا حججت فالحج صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك أنا كنت شغال في العمل الخيري أنا ووالدي سنين، وكنا حضرتك كنا واخدين فتوى إن ممكن زكاة المال تمول بيها المشاريع الخيرية زي زواج اليتيمات زي الكلى زي الحاجات دي، لحد ما سمعنا فتوى من حضرتك ان زكاة المال ما تخرجش غير مال في ايد اليتيم او الفقير. الا اذا كان اليتيم او الفقير سفيها فتقوم مقام ولي السفيه وتاتيه بالذي يحتاج اليه. طب حضرتك احنا كناش بنعمل كده، احنا كنا يعني لا تفرقون. هذا اجتهاد منكم، اجتهدتم واخطاتم عفى الله عنا وعنكم، ومن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. تمام. يعني احنا ما عندناش حاجة. ان شاء الله انتم اجتهدتم وما كنتم تقصدون الا النفع، والله يعلم المفسد من المصلح. تمام. طب في الجديد نطلع مال. الجديد ما قلت لك، الجديد انتم معكم مال تسلموه للفقراء المستحقين. اما اذا كان الفقير سفيها ويأخذ المال على سبيل المثال يشتري به مخدرات أو يسكر به، يجوز لكم أن تقيموا أنفسكم مقام ولي السفيه وتشترون لأهل بيته ما يحتاجون إليه من الأشياء التي يحتاج إليها عموم البيوت، والله أعلم. لكن حضرتك احنا ما كناش بندور اليتيم ده فسفيه، ولا احنا كنا خلاص لو كنت قلنا اجبناك عفى الله عنك الجديد كما اخبرتك. السلام عليكم. محمد ابو عبد الله العراقي يسال عن حل انالة حديث ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ألا تضاع فيه الانقطاع. هو حديث منقطع، وقد أورد بعضهم شهيدا له عند ابن أبي الدنيا يفيد الاتصال، وابن أبي الدنيا نفسه فيه كلام. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. كيف حالك؟ لله الحمد، الحمد لله بخير في نعم من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا رب الحمد لله. أسألك شيخنا، إن كان تحت بيتي مسجد وقريبا مني وتركته وذهبت إلى مسجد بعيد، هل هذا تشدد أو تنطر أم هو خطوات أكثر وحسنات أكثر؟ ولماذا تذهب للمسجد البعيد؟ ما السبب؟ حتى يكون هناك أجر في لا لا لا, لا لا لا هذه قلة فقه، لأن المسجد بجوارك صل فيه. أما إذا ذهبت مثلا لأن هناك علم يبث جيد، فليكون ذهابك للعلم تساب عليه. أما عند التساوي هناك هناك فصلي بجوارك ولا تحدث فتنة بين الناس. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ مصطفى الجوهري وسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا. وإليكم أحسن ربي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم. ولك الجزاء. لنا سؤال بعدين. سلام ما بدلك. جزاكم الله خيرا. الرجل إن شاء الله قد يكتب الله وراء الحج، لكنه قد لا يتيسر له أن يطوف، قد يمنع من ذلك، ولكنه سيبقى في المملكة، فهل ينفع أن هو إذا ترك مكة وذهب إلى الدمام مثلا وذهب إلى يمكنه أن يؤخر مرة أخرى. يمكنه أن يؤخر طواف الإفاضة زمنا، لكن بقيد وهو لا يجامع زوجته. أي نعم. نعم. طيب وهل يشترط أن يكون خلال شهر ذو الحجة ولا يمكن بعده؟ لا يمكن بعده. يفترض المرأة نفساء مثلا، ولن تطهر من نفاسها إلا بعد 50 يوم مثلا. نعم. مش مشكلة، بس القيد أن لا يجامع زوجته. نعم. وإذا لم يقدر له شيخنا، يعني هل إذا اشترط في الحج ومنع في نفس المسألة؟ ولا إذا يعني إذا يتحدر ولا يكون عليه دم؟ طواف الإفاضة؟ إذا لم يتمكن. نعم. تعرف ان طواف الإفاضة ركن من الأركان. نعم. نعم. يعني أصل إذا تحلل هو إذا يعني منع من إذا كان قد اشترط اشترط وتحلل فلا شيء عليه. لكن لا تحسب له حج شفت. طبعا إذا لم نوى التحلل ولم يطف الإفاضة ليس بحج. نعم. أحسن الله وليك. وليك. بارك الله فيك يا أحمد منصور. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وابنتنا يمنى، وفقكم الله سائر أخوانكم أخواتكم. السلام عليكم. نعم. ارفع صوتك يا حبيبي. الله يغفر لك. على كل حال أنا سمعت طشاشا من القول دوي صوت ولا أفقه ما قلت، إلا أنني قد أخمن أنك تسأل عن الكبر على المتكبر صدقة ليس بحديث. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. ازيك؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله لله. تمام. عندي سلعة يا شيخ ولا أريد بيعها الآن، وعندي جار لي يريد منها جزءا ولكن لن يحدد الثمن إلا عند بيعي. عندك ماذا عفوا؟ سلعة. عندي شيء جاري يريد منه أن يأخذ منه شيئا ولكن أنا لا أريد بيعه الآن. طيب. وقال لي أعطني لحين تريد أن تبيعه نحدد السعر. لا أعطني إعارة تعيره إياه، لكن لا بأس أن تعيره إياه، لكن لا يكن لذلك أي صلة بالبيع بعيد الأمد. لا هو يريده بيعا ولكن لا يحدد السعر الآن. الله يسلمك. جزاكم الله خير. الله يكرمك. زوجها قال علي الطلاق منك كل ما تحل تحرمي. عمري ما فعلت شيئا ما وقد فعله. يكفر كفارة يمين وانتهى الأمر. صور كذاب بس لازم يخبرها. لا بد أن يخبرها. نعم. ولا دخلنا في الغش ولا تتخذ أيمانكم دخلا بينكم. تزل قدم بعد ثبوتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم لسه وكلم حضرتك بخصوص الطلاق. نعم. لسه وكلم حضرتك بخصوص الطلاق. بخصوص طلاق؟ اللي بيتم في الطلاق اللي بتلي شفته. أيوة شفت القسيمة؟ أيوة مكتوب فيها طلقة أولى رجعية ويحق للزوج مراجعتها بدون إذنها. مراجعتها بدون إذنها. بس حضرتك أنا في درجة قالوا لا لازم تكون موثقة واللي يقول لك لا ده هي كده مراته. أبوك هذاك الوضع يعني. لابس تقول مكتوب كده. تمام. طلقة رجعية. وقولة. يحق للزوج مراجعته. في العدة. ورجعها متى؟ ورجعها في أثناء فترة العدة. هتكون زوجته. بس حضرتك أنت في خلال القعدة كده وقال لي بس القعدة دي اتفقت إن كل واحد اختلفنا وحصلش نصيب. ما هو في جزئية كده بس أنا في ريبي مما تقوله أنت الآن لأنه الآن يعني العدة انتهت ولا ما زالت باقية؟ لا ما ساعة ما قعدنا في القعدة دي ساعة الرجعة دي ما كانش قسمت العدة قائمة. كان يلزمه أن يروح للمأذون ويجدد يجدد القسيمة يعني يلغي القسيمة يقول أننا راجعتها لأن قضاء المحكمة ستقول له إذا لم تأتي في خلال المدة المسموح بالمراجعة في الطلاق يكون بائنا. تمام وحنا عبرتك هو قانونا وكده معروف يعني هو الآن معطلكم واللي معطلكم هو يعطلكم الآن هو كده خلاص لا يتعاد بس أنا عليك عرفنا كده وهي على جميته وأنه كده الحمد لله تطلقها. ما هي عفوا إذا كان رجعها في العدة فالعدة لازم اسمع منه ماذا قال يا اخي المأذون من قبل القاضي بس قال له قول وراي رجعتك لعصمتي بس قال الكلمه دي خلاص ما زكته رجعتك لعصمتي زكته بس لازم دعني اسال المأذون لان بهذه الطريقه التي ذكرت يمكن لاي زوج ان يذل الزوجه هو وقتها كده يا شيخ هو وقتها كده ولا تمسكوها ضرارة هو كده وقتها يذل يا اخي افهم افهم دين افهم يا اخي ارجوك انك تفهم امهلني اسأل المأذون كيف يصنع هذا لان المأذون في مثل هذه الحال الزوج سيتمكن من اهانة زوجته هب انه كتب تصفيق رجعية وبعد ذلك خرج وقال رجعتك وهي مطلقة عند المأذون وتركها كذا معلقة ابد الدهر نعمل ايه طيب موديل بيحصل فعلا لازم فيه المأذون اللي فيه نظام دعني أسأل المأذون على مثل هذا. تمام. أنا أتأكد من كلامك أنك تقول تطليقة واحدة رجعية. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم. والدتي. نعم ماذا قلت والدتك ايه في نزل في ايه نزل بس يعني ايه للسيد البدوي يعني من 35 سنة يعني. لا ينفذ ولا كرامة لا ينفذ تنظر للسيد البدوي ان تم شفاء الولد يا سيد البدوي يجيب لك ناجة لا يصلح حرام الذي يكشف الضر هو الله هاني الشنواني ماذا عندك نوجه سؤالا للإخوة الذين يعملون في مجال المأذونية السؤال الموجه للمأذونين هو إذا كتبتم في قسيمة الطلاق تطليقة واحدة رجعية بناء على رغبة الزوج وبعدها خرج الزوج من عندكم وقال لها راجعتك وأشهد اثنين فمن الناحية الشرعية هي زوجته ف فكيف يكون الوضع من الناحية القانونية؟ لأن هذا من الممكن أن يتيح للزوج أن يمسك زوجته أبد الدهر يذلها ويهينها، فما العمل عندكم معشر المأذونين لتفادي هذه المشكلة؟ مشكلة أنه يراجعها فيما بينه وبينها، وعندكم مكتوب تطليق واحدة رجعية ولم يرجعها، بس انتهت العدة ستكون بين لنا وفقكم الله كيف القضاء على هذا الإشكال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تقلبها شيخ مصطفى، أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أخلاق أمر شيخ مصطفى، يعني أنا قرأت في كتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عن أن في إن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. ده كلام طبعا مجمل يحتاج إلى تفصيل وتفسير. لا يحتاج الى يعني حضرتك عشان يعني لو في تفسير ايجاز. لا لا لا, لا ارجع لشرحنا لهذا الكتاب. لان في ناس لا تظن ان امرا ما من الشرع، لا يظنون ذلك في امر من الامور غير المعلومه من الدين بالضروره فينكرونها، والله يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم، ونحن نقول بالعذر بالجهل. فالكلام لا يحتاج إلى تفسير وشرح مستوفى، ارجع إلى حتى لو عمل بي يا شيخ. يا أخي في تفصيل بلا شك ولا ريب، الشرع مسائله كثيرة جدا، في مسائل في الشرع مجمع عليها، يعني مجمع في شرعنا على أن الزنا حرام، مجمع في شرعنا على أن الخمر حرام، في أمور مجتمع عليها بين الناس، لكن في أمور ليس عليها إجماع، فلا بد أن نفهم المسألة وتأخذ حقها من الشرح المستوفى. ممكن سؤال ثاني يا شيخنا لو عندك وقت سريع. معك، اسأل عما بدا لك. جزاك الله خير يا شيخ. أنا شيخنا يعني وأنا بقرأ القرآن في آية إن فينا معناه، يعني أنا مش حافظها، إن الله لو يقول للكافرين يوم السجاد ان احنا لو يعني ان الله عز وجل لو رد الكافرين مرة اخرى للدنيا لعملوا ما كانوا يعملون به. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انهم لكاذبون. سؤال شيخنا الفاضل، يعني كيف ان كافرين يرون النار وعذابها وهول النار وشدة عذابها ثم لو هم كده ختم الله معنى ذلك ان النار يعني لم تربعهم؟ طبعا يعني مختوم على قلوبهم، وهذا كلام الله ليس كلامي. جزاك الله خيرا. ماذا قال المأذون هذا يا عبد الرحمن؟ تابع معنا، هات لنا المقالات واتينا بمقالاته نسمع ما يقول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس عايز اسأل، هل الشراء العقارات على المخططات لا يجوز؟ نحن نعلم انه لا يجوز. ايوه، ولكن هل لو دخلت في العقد بند الاستثناء او ما يفيد الاستثناء؟ لا لا، هم لا يكتبون هذا ولا يوافقونك على هذا ابدا. طب حتى لو وافقوا، يعني اصلا سألت. لا، نطلع على صيغه العقد، لا يلزمنا ان نطلع على صيغه العقد. يعني انا لو عرضت العقد بالصيغه دي على محامي مثلا، شوف المحامي عفوا، انظري هل البائع سيوافقك على ذلك ولا لا، وارسل لنا صوره العقد التي تريدي. تمام، أرسلها لحضرتك يعني؟ نعم، جزاك الله خيرا. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. تفضل. قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: وبلغني أن الصراط أدق من الشعر. لا يصح، أن الصراط أدق الحق من الشعر وأحد من السيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام أبي سعيد الخدري إن ثبت وبلغني، من الذي بلغه؟ والله أعلم. لا يثبت عن رسول الله أبدا. وبعد بحث دقيق في هذه المسألة، لأن الوعاظ يتكلمون بذلك كثيرا بما حاصله أن الصراط، صراط الذي هو جسر جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، لا يثبت لا يثبت لا يثبت عن رسول الله. حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفي يده كتابان، ولا تدرون ما هذان الكتابان؟ أسناده يحسن، أسناده حسن، أسناده حسن بعض العلماء، لكن ينظر إليه من ناحية العلل لعلة معينة، وهي أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكثر من رواية الإسرائيليات، وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فاتفق يحدث بما فيهما. فلذلك الأمور الغيبية بعض العلماء أو عدد منهم يتحفظ على مرويات عبد الله بن عمرو فيها إذا وجد فيها ما يشعر أنها من الإسرائيليات، فينظر من ناحية ال، لكن على هل المعنى صحيح؟ المعنى صحيح؟ نعم صحيح. ولقد ذرأنا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. نعم. كنت سألت فضيلتك مرة سابقة والخط يعني قطع، عن المرأة التي تطول عدتها لسبب، سبب ما تعتد، رأي الجمهور أنها تنتظر ما دامت من أهل الأقراء. نعم. شكرا. يسأل عن معنى بيان مخططات. بيان مخططات يا أختي كيف يكون؟ يأتي مثلا واحد عنده قطعة أرض، يأتي المقاول يقول نأخذ الأرض وأبنيها ولي النصف ولك النصف. الشاهد يأتي صاحب الأرض أو المقاول بمهندسين يرسمون له البرج قبل بنائه، يرسمون الأرض ويرسمون البرج كاملا أنه من 10 طوابق أو من 5 طوابق، والشقة مواصفاتها كلها على الورق، ليس على الحقيقة، ليست موجودة، ويبدأون في البيع بناء على الورق. هذا ليس عندي، الرسول قال لا تبع ما ليس عندك، غير شيء غير موجود. وقد تعتريهم أي مشكلة، تعتريهم مشكلة ترخيص، بعد ذلك الترخيص يلغى، تعتريه مشكلة الوفاة، في عدة مشاكل تعتريها. فلا يجوز البيع على المخططات، وكم من قضية دخلنا في حلها بسبب هذه المشاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. اللهم لك الحمد. بعد ذلك أبرك بس شوي. أفضل. والله كان أخي لي قال يعني بالنسبة للاستعانة بالجن المسلم. نعم. الاستعانة بالجن المسلم لا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز لك أن تستعين بالجن المسلم لما يلي. أولا قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، هل تراه استعان بعفريت؟ لا. ثم إن الرسول حارب يوم بدر، هل استعان بجني؟ لا. ثم إن الرسول عليه السلام فقدت منه قلادة عائشة، من عائشة قلادتها في سبب نزول الآيات التيمم، هل الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بعفريت أو جني يبحث له عن القلادة لما فقدت منه؟ لا لا خلاص إلزم هدي نبيك ودعك حتى لو في الخير يا شيخ خير. والرسول ما كان في جني مؤمن يحب الرسول. لا. وأن منا المؤمنون ومنا القاسطون، فمن وأن منا القاسطون المسلمون عفوا قالت الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، لكن فيهم أهل صلاح. جزاك الله خير. أنت مخالي ولا حاجة ولا إيه؟ لا لا لا ده أخي يتكلم معايا في الموضوع ده يعني. أقول له لا يا عم ابتعدنا عنهم الله يسهل لهم ويسهل لنا ويهدينا. جزاك الله طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخنا. الحمد لله. الله يبارك في عملك يا شيخنا. إني أحبك في الله والله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرم حضرتك يا شيخنا رب. حضرتك يا شيخنا معلش عندي حاجة كده شيخنا أنا حضرتك أنا فاتح محل اكسسوارات وكده يعني ملابس وشنط. طيب. حضرتك أنا طول ما أنا قاعد في المحل ببقى مشغل الصب مشغل التليفون مشغل كده أي حاجة. دايما طول ما انا قاعد يعني بسمع دروس بشترك في دورات لحضرتك للشيخ عبد الحق الحويني كده وعليك بس انا بخاف يعني اللي اكون بتعلم العلم دوت وما بعملش فيه يعني انا تعلم ولا تلتفت للوساوس والهواجس لعل الله ينفعك بكلمه يعني انا ما بعملش حاجه للشيخ غير اني بصلي وكده ما بعملش اي حاجه بالعلم دوت لا العلم فيه نفع ايضا الله يكرمك نعم يا شيخنا العلم يحرسك الله به ايضا يعني انما شيخنا ما تركوش يعني هي الحمد لله فاهمين يعني دي حاجه كده عندي ان انا ما بعرفش اسمع اي حاجه غير اني اقعد كده اسمع دروس اسمع كده فاللهم لك الحمد يعني. الحمد لله استمر جزاك الله خير يا شيخنا ربنا يبارك فيك بارك الله فيك سنت محمد بن علي الشخص السلام عليكم وعليكم السلام نعم مع احمد محمود مع حضرتك احمد ابن محمود زعلان من ابوك ولا من ابيك ولا ايه انت ابن محمود معك احمد محمود انت ابن محمود ولا لا فانا اقول احمد ابن محمود بس احمد ابن محمود ما الرسول اسمه ايه محمد بن عبد الله وعمر عمر الخطاب ابن في ابن ولا مريم اسمها ايه مريم عمران. مريم ابنت عمران كله يثبت لي لكن تزعلان من الوالد ليه بس ما عمل فيك شيء احمد ابن محمود اتفضل يا احمد ابن محمود بس هيك عندي سؤالين السؤال الاولاني الاول يا ابن محمود حج العماله ان حججت فالحج صحيح ان اتيت باركانه فالحج صحيح على الحج خلينا منها بقى الله يسلمك انا اجبتك بالنافع غيره في شيء ثاني السؤال الثاني في تطبيق ابلكيشن كده اسمه فاليو ده بنشتري من عليه حاجات بالتقسيط من المحلات يعني هو بيبقى متعاقد مع اغلب المحلات اللي موجوده في السوق دلوقتي اجهزه منزليه وملابس وحاجات زي كده يعني انا مجرد ما انا مشترك في التطبيق دوت بروح اشتري من المحل والمحل بيديني حاجه ان انا عايز اشتريها مين بيدفع الفلوس فاليو انا بدفع فلوس لفاليو بالتقسيط وفاليو بيدفع للمحل كاش ياخد منك فرق ولا لا لا ما ياخدش فرق هو عنده النظامين يعني نظام ياخد بزياده او ان هو ياخد او ياخد نفس المبلغ اللي دفعه بس على مدة طويلة 18 شهر او سنة حسب المتفق عليها في ممكن ياخد يمولني وياخد فلوس زيادة وفي احيانا اذا مولك واخذ الفلوس مع زيادة فهذا ربا متفقين ولا في عندك اختلاف تمام لا ما في اختلاف خلاص الحمد لله يبقى النقطة الاخرى وضحها لي في اي موطن اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ مصطفى بعد إذنك سؤالين سل حديث من قام مع الإمام حتى انصرف كتبت له قيام ليلة المدة اللي قعدها شيخ مصطفى كذية عشان في أحيانا بيتأخر الإمام لا في صلاة التراويح هذا التراويح بس ولا في الظهر والعصر عادي يعني لا لا لا لا صلاة التراويح في رمضان طبعا ايوه ما حكم اشترى بضاعة بعد رفع الدولار رفع سعرها البيان بالخيار ما لم يتفرق ليس هناك من بأس ما دامت السلعة ليست ما دامت السلعة ليست بمدعومة من قبل الدولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. بقول لحضرتك هو أنا كنت نازل شغل في شركة، بس الشركة دي بتشتغل في الأجهزة المنزلية للتوصيل. أيوه. فني في الصيانة، فهل ده عيب حرام عليا؟ عذرا عيب بوضوح. الحالات دي شركة بتقصد الأجهزة المنزلية الفوايد، وفي نفس الوقت اللي بيتأخر في رفع القسط بتحط له شرط جزائي. طيب شركة تبيع السلع المنزلية بإيه؟ بالقسط، واللي يتأخر يضعون عليه غرامات زي البنك كده. إذا كنت متأكدا أنك ستسدد في فترة السماح سنعتبره شرطا معقلا. طيب بس حضرتك أنا مش عايز أشتري، أنا الشركة تقربوا موظفين وأنا أدنت ونجحت فشغل نفسها مشيونة. طيب المطلوب، طيب انت شغال فن صيانه، ما المطلوب يعني من السؤال؟ هل انا مثلا حرام علي اشتغل في المؤسسه دي؟ لا، الاسم عليهم، انت فن صيانه وشركتك تشتري بالربا وتختلط بالربا، ليس عليك انت اي اسم. ولا كل مصالح حكوميه كده، موظفين الحكومه كلهم، الحكومه تقترض من البنك. السلام عليكم. إذا كان باب عيادة الطبيب مغلق ولكن ليس مقفول بمفتاح بحيث يستطيع الأطباء الآخرون أن يدخلوا العيادة في أي وقت، هل هذه خلوة أيضا؟ هذه خلوة أيضا. السلام عليكم. ألو. قل السلام عليكم خلاص. ألو، هذه لغة عجمية ما تأخذ منها ثواب. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل يا شيخنا في حاجة في الطلاق، كنت اخذت اخويا كان بعت لي فلوس اشتري له عربيه، المهم اشتريت له العربيه، حدث مشاكل بينه وبينه، فكان لسه ما كملش بقى القسط بتاع العربيه، فحدث مشاكل، ثم فاهلكت ان انا مش هدي له العربيه وهدي له ثمنها. الكلام ده قبل الدنيا ما تغلى. كان اشترى العربيه؟ انا اشتريتها باسمي، يعني هو كان مسافر واشتراها باسمي. وانت وافقت على الشراء؟ هو انا اللي مشتريها له، هو بعت لي فلوس عشان اشتريها له، لما يجي نقولها باسمي. واشتراها باسمك. غادر. كانت مشكلة بينه وبينه وكده ومشاكل في البيت، فانا حلفت ان انا مش هديله العربية، هتفضل باسمي. يا غادر حرام عليك يا غادر، تغدر باخيك. ما هو في وقت العصبية دي. المهم حلفت كفر عن يمينك. انا قلت طب بص، عشان انا عارف ان انا ممكن ارجع بعد كده واقول ان انا اديك العربية، طب طلاق بالثلاثة انا هديك العربية. كفر عن يمينك وأرد لأخوك السيارة، يعني طلب في هذه الحالة لا يقع يعني. أنت طيب تحلف بأنك تسرقني؟ لا تسرقني، واليمين في معصية لا يكفر عن يمينك. خلصنا من الموضوع. يكفر عن يمينك. الله يسلمك، الله يبارك فيك. سامع يا عبد الرحمن، واحد يقسم أن يفعل شيئا محرما يجوز له؟ لا يمين في معصية الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت عندي سؤالين يا شيخ مصطفى لو سمحت. هذا شوف سؤال لك عبد الرؤوف، تفضل يا الحبيب. السؤال الاول يا شيخ، سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل الى الارض ما اللغة التي سيتكلم بها؟ يا سلام. عربي والله. انا ما اعلم الا انها اللغة العربية، لغة القرآن. أنت يعني مهموم حاجة يعني يا أخي، الله يسلمك ورضى عليك وعلى والديك، يسأل على الشيء النافع. يعني سيد ناس ينزل الكلام إنجليزي يعني ممكن ده يعني. ممكن ممكن عندك ماشي. سؤال ثاني لو سمحت. أنت خاطب ولا متزوج؟ أعزب. طيب نبي زوجتك على أنك في هذه الحال وأنك أعزب. أيوة إذا كنت تتزوج إن شاء الله كل زوجتك دارت مناقشة بيني وبين الشيخ مصطفى في كذا كذا، فقلت له عيسى يتكلم إنجليزي أو عربي، فقال أحرص على ما ينفعك. ليش ما عطيتني؟ الله يوفقنا وياك. تفضل. الثاني بس الملحمة، هل ستكون يعني أسلحة نووية وكذا ولا بالسيوف؟

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشناقة الأعداء. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يفيق بخير يا رحمن. ونعوذ بك من الحول بعد الكور ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الخلق الحسن والكلمة الطيب والعمل الصالح والنوايا الخالصة الصادقة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله اجعل لنا لسان صدق في الأولين لسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تسكننا الفردوس مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسألك يا ربنا يا رب العالمين أن تحفظنا بحفظك وتكلنا برحمتك وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تفك أسر المأسورين المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.